أضافه إليه بوصف ماذا؟ الرسالة. الرسول ما هي مهمته؟ إبلاغ كلام من أرسله، هذه مهمة الرسول. الرسول لا ينشئ شيئا من عند نفسه، لأن الرسول مهمته أن يبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. الرسول مهمته البلاغ، فأضيف إليه بهذه الصفة، صفة الرسول. والرسول لا ينشئ شيئا من عنده، وإنما يبلغ. إذن الإضافة إضافة ماذا؟ إضافة بلاغ وليست إضافة إنشاء. الإضافة إضافة بلاغ وليست إضافة إنشاء. فإنه قال قول رسول، ولم يقل قول ملك ولا نبي، ولم يقل قول ملك ولا نبي. لماذا قال لا ولم يقل قول ملك ولا نبي؟ لأن الآية جاءت في موضعين، قول رسول كريم جاءت في موضعين، مر الموضع موضع منهما يراد به الملك، الرسول الملكي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. هذا من هو؟ ما المراد الآن بالرسول؟ الرسول الملكي جبريل. المراد بالرسول الرسول الملكي جبريل عليه السلام. الموضع الثاني قال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ وما هو المراد بالرسول هنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام، الرسول البشري. فمرة أريد بالرسول الرسول الملكي، ومرة أريد بالرسول الرسول البشري. ولهذا قال هنا ولم يقل قول ملك في الموضع الأول، ما قال موضع ملك، وفي الموضع الثاني ما قال قول نبي، وإنما في الموضعين قال قول رسول، لأن الرسول مبلغ، ليس عند الرسول إلا بلاغ كلام من أرسله. قال فإن الرسول يبلغ كلام مرسله، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله، حتى يكون الأمر يعني أكثر وضوحا، يعني نرتب هذه الإجابات مرقمة، نرتب هذه الإجابات مرقمة. الأول هذا الذي مر معنا، هذا رقم واحد، فإنه قال قول رسول ولم يقل قول ملك ولا نبي، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله، هذا الوجه الأول في الإجابة على ذاك الإيراد. الثاني، الوجه الثاني قال وأيضا فقوله أمين، ثاني فقوله أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أمين وصفه بالأمانة. الأمانة تكون في ماذا؟ في الإبلاغ. الأمانة في الإبلاغ، إبلاغ الكلام دون أن يزيد فيه أو ينقص منه. فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به، يبلغه عن من أرسله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، فإن الله كفر قول من جعله يعني القرآن قول البشر، في قوله إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، كفر الله الذي قال قول البشر. فرق بين قول البشر وقول رسول، قول الرسول يعني يبلغه الرسول، هو كلام الله لكنه قول الرسول على وجه البلاغ يبلغ، لكن الذي قال قول البشر يقصد ماذا؟ أن البشر هو الذي أنشأه، ففي السياق تكفيره، وأنه قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. قال فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر. هذا الوجه الثالث. قال هذا فيه استطراد نقف عليه ثم نكمل بعض الوجوه. قال فمن جعله؟ قال وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس، يعني تجد في القرآن آيات قال موسى وقال فرعون وقال إبليس، يعني تجد آيات فيها ذكر مثل هذا. قال فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهم، الله عز وجل تكلم بهذا إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره الذي تكلم به موسى وغيره من مخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، القرآن كله كلام الله لا كلامهم، وإنما الله عز وجل أخبر في القرآن أنهم قالوا كذا وقالوا كذا إلى آخره. الوجوه الذي مرت كم؟ ثلاثة. الوجه الرابع، وأيضا لو كان أحد الرسولين، لأن الآن قول رسول جاءت ماذا؟ في موضعين. فأيضا لو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه، وكان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه، امتنع أن يكون الآخر هو المنشئ له، ويمكن الجواب نفسه بوجه آخر، يقال لهم إن الآية، إن هذه اللفظة جاءت في القرآن في موضعين، موضع أريد به جبريل وموضع أريد به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كنتم تقولون النسبة هنا إنشاء وليس تبليغ، فأي الرسولين الذي أنشأه على زعمكم؟ فمرة ثانية، أيضا لو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه، امتنع أن يكون الآخر هو المنشئ له. هذا وجه يبين بطلان ذلك. وجه خامس، في سورة الحاقة قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول يعني الرسول، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أحسن الله إليكم. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد، ولا أن الله خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة. بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما. فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، وهو أي القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، حروف القرآن ومعاني القرآن، هدايات القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، فالألفاظ والمعاني التي جاءت مشتملة عليها هذه الألفاظ كلها كلام الله، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، بل كلام الله يتناول الألفاظ والمعاني. ليس شيئا منه كلاما لغيره، ليس شيئا منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر في الآية التي تقدم ذكرها. ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد قال ذلك، ما أحد قاله من السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، إنما هذا قاله فيما بعد أهل البدع. ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد، ولا أن الله خلقه في الهواء كما هو قول بعض الضلال، أو خلقه في اللوح المحفوظ أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها يعني ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ ولهذا أصحاب هذه العقيدة إذا أسندوا في الإجازات ينهون الإسناد إلى أين؟ عن جبريل عن اللوح المحفوظ، لأن عقيدتهم أن الله خلقه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ، لم يسمعه من الله إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة. بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. قال لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، كلام المتكلم أي متكلم كان كلامه الألفاظ والمعاني، هذا هو الكلام، ما يقال كلام فلان يعني الألفاظ والمعاني، ليس الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما. ما معنى عند إطلاقه؟ يعني عندما لا يكون مقيد الكلام أو القول، إذا قيد فبما قيد به، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الآن القول قيد باللسان، قيد باللسان، ويقولون في أنفسهم لولا قيد، لكن القول إذا أطلق يشمل الألفاظ والمعاني، لكن هنا قال يقولون في أنفسهم يعني ما نطقوا بألسنتهم. فإنه عند إطلاقه يتناول لفظ المعنى جميعا لشموله لهم، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض أو مضارع أو أمر أو نحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، إذا كان لفظا ومعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه، انتهى. نعم، يقول ابن تيمية: الصواب ما عليه السلف والأئمة أن الكلام، أي كلام إن كان، حقيقة في اللفظ والمعنى، حقيقة في اللفظ والمعنى. وما يقال كلام فلان ماذا يفهم من هذا؟ لما يقال هذا كلام فلان ماذا يفهم من أن الألفاظ والمعاني التي دلت عليها الألفاظ هي كلامه، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، ليس الإنسان البدن دون الروح ولا الروح دون البدن، الإنسان الروح والبدن. والكلام ما هو؟ الألفاظ والمعاني، ليس الكلام الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. قال: فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه، النزاع في الناطق يعني الإنسان، هل الإنسان الروح والبدن أو الروح دون البدن أو البدن دون الروح؟ الإنسان الروح والبدن، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقة. كلام الإنسان، كلام الإنسان يتناول الألفاظ والمعاني، لا ليس للألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. تتمة هذا الكلام وهو منقول عن شيخ الإسلام، قال: كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل بمجموعهما، فكلامه ماذا يكون؟ ليس الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. هذا تقرير لبيان أمر، وهو أن الكلام إذا أضيف إلى من أضيف إليه فالمراد به ماذا؟ الألفاظ والمعاني، الألفاظ والمعاني. هذا متقرر معروف، أن الكلام إذا أضيف إلى من أضيف إليه فالمراد به الألفاظ والمعاني، لا يراد به الألفاظ دون المعاني أو ولا يراد به المعاني دون الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. يتعجلون أجره، أجره كذا في المصادر. أحسن الله إليكم. لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه بنحوه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه، والضياء المقدسي في المختارة عن جابر. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. انتهى. نعم، يعني هذه أدلة على أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل هو مكون من حروف وألفاظ وكلمات، وهذه الكلمات تدل على معاني، وهو كله كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه هو كله كلام الله سبحانه وتعالى. فساق يعني أدلة فيها إثبات الحرف، إثبات الحرف، لأن القرآن من حروف، القرآن من حروف، وإذا ثبت هذا القرآن من حروف، هذه أدلة يعني سيقت وثمت غيرها، إذا ثبت هذا فمن لا يقر بهذا ليس له إلا أحد أمرين: إما أن يقول هذه الألفاظ الحروف، هذه الألفاظ الحروف ليست كلام الله، لأنهم هم عقيدتهم أن الله لا يتكلم بحرف، ويلزم يقولون من الكلام بحرف كذا وكذا من اللوازم التي تختص بالمخلوقين، فالتزموا تلك اللوازم وبنوا عليها إنكار أن الله يتكلم بحرف وصوت. فهم بين أحد أمرين: إما أن يقولوا أن هذا ليس كلام الله، أو يقولوا ماذا؟ أن القرآن ليس حروف، ولو قالوا القرآن ليس حروف هذا ماذا؟ يعني حتى الصغار يسفهونهم فيه ويجهلونهم. القرآن ألفاظ وحروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا كان له به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه حروف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: والدليل على أنه حروف، دليل على أنه، هذه كلها ما كان لها حاجة، لكن أهل البدع دوخوا الناس لما لا حاجة، يعني ولا الآن يعني مثل هذه يعني الإنسان الذي على فطرته يقول لي إيش الحاجة يعني إثبات أنه ما يعرف أن أهل البدع دوخوا أهل العلم وصلوهم وسوسوا على الناس في عقائدهم وفي إيمانهم. قال والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فأعربه. سيأتي أيضا فيما يروى عن أبي بكر إعراب القرآن. إعراب القرآن مرفوع بالضمة لأنه فاعل ومجرور لأنه كذا على اصطلاح النحويين ليس هو المراد، هذا شيء متأخر. الإعراب الذي هو الحكم النحوي، الإعراب الذي هو الحكم النحوي مرفوع مكسور فاعل إلى آخره ليس هو المراد الإعراب هنا، الإعراب الفهم، فهم المعاني التفسير. ولهذا قال من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، فله بكل حرف عشر حسنات. لكن الحديث غير ثابت، حديث غير ثابت لأن فيه في إسناد رجل متروك فغير ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. ما معنى يقيمونه إقامة السهم؟ يعني من حيث مخارج الصوت، ولهذا قال لا يجاوز تراقيهم. الحروف لها مخارج، كل حرف له مخرج. يعني الترقوة فيها أقصى مخارج الحروف، فمن التراقي وفوق يعني الشفة وإلى آخره، هذا الذي عندهم مخارج الحروف مضبوطة عندهم. لكن الذي في القلب الذي هو الفهم هذا ليس عندهم، يقرؤون القرآن يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. لا يجاوز تراقيهم يعني لا يقيمون حدوده. يتعجلون أجره، يعني يتعجلون الأجر عليه في الدنيا، يعني يريدون على القرآن شيء دنيوي، ولا يتأجلون يعني لا يطلبون ثوابا عليه في الآخرة، لا يطلبون عليه ثوابا في الآخرة، وإنما يطلبون عليه شيء في الدنيا. قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. الشاهد قوله بعض حروفه، وهذا يعني لم أجده في شيء من الكتب المسندة، لكن في كنز العمال عزاه إلى ابن الأنباري في الإيضاح، رواه ابن الأنباري في الإيضاح، فهذا يروى عن أبي بكر لكن الله أعلم بثبوته. قال وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، لأن الإيمان بالقرآن الإيمان به كله، لا ليس إيمانا ببعض دون بعض، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالكفر ببعضه كفر بكله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، في هذا حجة قاطعة على أنه حروف، أن القرآن حروف انتهى، في هذا حجة قاطعة على أنه حروف يعني ما الذي أحوج العلماء يقول أن مثل هذا الكلام؟ هذا أمر ما معروف بالبديهة، ما الذي أحوجهم إلا هذه العقائد التي أشغلوا فيها الناس و يعني أبعدوهم عن كم، يعني كم أهلكت وكم أضرت وكم يعني أفسدت. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس كلام الله الحروف إلى آخره، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم، وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به، وليس بمخلوق، ولا بعضه قديم وهو المعنى، وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، فالقرآن جميعه حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن. وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة، وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، الآية، فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين، فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته، وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس، وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو. انتهى. انتهى من أين؟ ما ذكر؟ طيب هل وقفتم على هذا منقول؟ منقول بدليل قول الشارح انتهى، يعني انتهى النقل، الذي يقف على مصدر يخبرنا. قال: قوله ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، يعني ستأتي معنى الكلام الآن. الكلام عند الإطلاق، الكلام عند الإطلاق، لأن الكلام يعني يختلف كونه يعني مقيد، فإذا قيد فهو بما قيد به، إذا قيد بالقلب أو بالنفس، ويقولون في أنفسهم، هذا بحسب ما قيد به، لكن عند الإطلاق، كلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا، كلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا. فالقرآن كلام الله، إذا ما معناه؟ هذا إطلاق، معناها أن الحروف والمعاني هي كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول بعض المعتزلة، كما يقول بعض المعتزلة، يقولون الكلام الحروف، الكلام الحروف، ويثبتون فيها الحرف، لكن ماذا يقولون أيضا؟ يقولون إضافته إلى الله مجاز، إضافته إلى الله، إلى الله مجاز، يعني عندهم إضافته إلى الله مثل إضافة البيت إلى الله، والناقة إلى الله، والعبد إلى الله، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم، وكلا القولين باطل مخالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وليس بمخلوق، ولا بعضه قديم وهو المعنى، وبعضه مخلوق وهو الحروف، بل القرآن جميعه حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين قال تعالى فإذا قرأت القرآن وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة. القارئ الذي يقرأ وهو يفهم ما يقرأ يقرأ الألفاظ الحروف ويفهم المعاني. الآن لما يقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآن ألفاظ وحروف كلمات، شهر معروف معناها، رمضان معروف معناه، أنزل معروف معناه، فالقرآن الألفاظ والمعاني وقال تعالى ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر يعلمه ماذا؟ القرآن بشر. فأبطل سبحانه قول الكفار بقولهم إنما يعلم بشر بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فلو كان الكفار قالوا يعلمه معاني فقط دون الألفاظ، يعني الألفاظ هو الذي أنشأها وعلمه المعاني فقط، لم يكن هذا ردا لقولهم لأنهم يفهمون القرآن ماذا؟ الألفاظ والمعاني. قال يعلمه يعني الألفاظ والمعاني، لكن لو كان يعلمه المعاني، هذا الذي يزعمون أنه يعلمه، كان يعلمه المعاني والذي أنشأ الحروف هو محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا الرد ردا لقولهم. رد القول بماذا؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك الأعجمي ويعبر عنه بعبارته وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس. وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم أنه سمعه من الله ولم يؤلفه هو، يعني لم يؤلفه جبريل. فدل ذلك دل هذا الاستدلال بهذه الآية على أن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله، منزل أن القرآن منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب،